بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقات الماضية عن الكلمات الأربع التي هي خير الكلام وأحبه إلى الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وسبق الحديث مفصلا بعض الشيء عن التسبيح والتحميد والتهليل، وبقي أيها الإخوة الكلام عن التكبير، فضله ومعناه في اللغة والشرع، وبيان بعض الأمور الأخرى المتعلقة به. أيها الإخوة المستمعون، إن التكبير شأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل، وقد تكاثرت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه وذكر ثوابه. يقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى في شأن الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في شأن الحج: وما يكون فيه من نسك يتقرب فيه العبد إلى الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو بصدد بيان فضل التكبير وعظم شأنه، قال: ولهذا كان شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير، وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجئ في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر الله أعظم. ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، فلو قال الله أعظم لم تنعقد به الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود وغيرهم. ولو أتى بغير ذلك من الأذكار مثل سبحان الله والحمد لله لم تنعقد به الصلاة، ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع، كما أن التسبيح مختص بحال الانخفاض، كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن التكبير أيها الإخوة مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة، فالمسلم يكبر الله عندما يكمل عدة الصيام، ويكبر الله في الحج كما سبق الإشارة إلى دليل ذلك من القرآن الكريم. وأما الصلاة فإن للتكبير فيها شأنا عظيما ومكانة عالية، ففي النداء إليها يشرع التكبير، وكذلك عند الإقامة لها، وتحليلها هو التكبير، بل إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. ثم هو يصاحب المسلم في كل خفض ورفع من صلاته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وبهذا أيها الإخوة، فالتكبير يتكرر مع المسلم في صلاته مرات كثيرة، فالصلاة الرباعية فيها 22 تكبيرة، والثنائية فيها 11 تكبيرة، وكل ركعة فيها 5 تكبيرات. وعلى هذا فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في الصلوات 5 المكتوبة فقط 94 تكبيرة، فكيف إذا كان محافظا مع ذلك على الرواتب والنوافل؟ وكيف إذا كان محافظا على الأذكار التي تكون أدبار الصلوات وفيها التكبير 33 مرة؟ فالمسلم أيها الإخوة إذا كان محافظا على الصلوات 5 مع السنن الرواتب وعددها 12 ركعة مع الشفع والوتر 3 ركعات، ومحافظا على التكبير المسنون أدبار الصلوات 33 مرة، فإن عدد تكبيره لله في يومه وليلته يكون 342 تكبيرة. ولا ريب أيها الإخوة أن هذا فيه دلالة على فضيلة التكبير، حيث جعل الله للصلاة منه هذا النصيب الوافر، فإذا ضم إلى ذلك التكبير في الأذان للصلاة والإقامة لها فإن عدد التكبير بذلك يزيد، لأن عدد ما يكون فيهما من تكبيرات في اليوم والليلة 50 تكبيرة. ثم إن المسلم إذا كان محافظا على التكبير المطلق غير المقيد بوقت فإن عدد تكبيره لله في أيامه ولياليه لا يحصيه إلا الله سبحانه. والتكبير أيها الإخوة ركن من أركان الصلاة، فتحريمها لا يكون إلا به، وهذا يشعر ولا ريب بمكانة التكبير من الصلاة، وأن الصلاة إنما هي تفاصيل للتكبير الذي هو تحريمها. يقول ابن القيم رحمه الله: لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيب وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يتبين أيها الإخوة مكانة التكبير وجلالة قدره وعظم شأنه من الدين، فليس التكبير كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مضمون لها، بل هي كلمة عظيم شأنها، رفيع قدرها، عالية منزلتها، تتضمن المعاني الجليلة والمدلولات العميقة والمقاصد السامية الرفيعة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وكبره تكبيرا، يقول: وعظم ربك يا محمد بما أمرك أن تعظمه به من قول وفعل، وأطعه فيما أمرك ونهاك. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره للآية نفسها: أي عظمه تعظيما شديدا، ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة إلى كل ما يرضيه. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن الدين كله يعد تفصيلا لكلمة الله أكبر، فالمسلم يقوم بالطاعات جميعها والعبادات كلها تكبيرا لله وتعظيما لشأنه وقياما بحقه سبحانه. وهذا كله مما يبين عظمة هذه الكلمة وجلالة قدرها. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها، فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وبهذا تنتهي أيها الإخوة هذه الحلقة، وحتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.